لنا في الأقوال والأعمال إلا هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وذكرنا بعضا من الأركان في الصلاة، ونحن الآن انقضى بذكر الباقي ثم ننتقل إلى الواجبات. وإنما قلنا في تعريف الصلاة لأنها لغتان بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. إنما نقول أقوال وأفعال، هذه الأقوال وهذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، بل لابد للإنسان أن يأتي به في صلاته، وهذا يسمى بالركن، وبعض العلماء يسميه بالفرض. وقسم لو تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا جبره بسجود السهو، وهذا نسميه بالواجب. وقسم لا يفسد الصلاة تركه عمدا ولا سهوا، وهذا نسميه بالسنن. نرجع مرة أخرى ونقول عرف العلماء الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. هذه الأقوال وهذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هذا القسم الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. ولكل من الأقسام الثلاثة حكم يخصه دون غيره. القسم الأول من الأقوال والأفعال إذا تركه الإنسان عمدا بطل الصلاة، وإذا تركه سهوا لابد من الإتيان به، ما تصح الصلاة إلا بالإتيان به، وهذا نسميه بالأركان، أركان الصلاة. وعددها في الصلاة 14 ركنا. القسم الثاني إذا تركه الإنسان عمدا بطل الصلاة، وإذا تركه سهوا كتب للسهو والصلاة صحيحة ولو لم يأت به ما دام تركه سهوا. القسم الثالث لو تركه الإنسان عمدا والصلاة صحيحة، ولو تركه سهوا والصلاة صحيحة ولا يحتاج إلى سجود السهو. هذا التفصيل، هذا واضح. نقول الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. وهذه الأقوال والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا بد من الاتيان به ولا يسقط الحال من الاحوال ولا يجبره سجود السهو، وهذا يقول انه ركن. وعدد الاركان 14. القسم الثاني اذا تركه الانسان عمدا بطل الصلاه، واذا تركه سهوا كذب للسهو، وهذا نسميه واجب. وعدد الواجبات في الصلاة 8، عدد الأركان 14، وعدد الواجبات 8. القسم الثالث لا يسقط لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، وهذا نسميه بالسنن. ولو ترك الإنسان ورفع اليدين هل هو المن في ذلك؟ أمر نقول الصلاة صحيحة، ولو ترك التعوذ لم يكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقول الصلاة صحيحة، ولو ترك البسملة نقول الصلاة صحيحة. فهذا دون لا تدخل الصلاة بتركه لا عمدا ولا سهوا ولا يحتاج إلى تجهيد الشعر. مر بنا لأن من الأركان الأربع عشر القيام في الفرض مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. القيام في الفرض مع القدرة، يقف الإنسان إذا كان قادرا وكانت الصلاة فرضا فإن القيام ركن، وأما إذا كان غير قادر فهو معذور. وإذا كانت الصلاة ليست فرضا فإنه يمكن أن يصلي وهو جالس. القيام في الفرض مع القدرة. ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام لأن الصلاة تبدأ بها. أما بقية التكبيرات فإذا قال الله أكبر للركوع، الله أكبر للسجود، الله أكبر للقيام، فهذه ليست أركان وإنما هي واجبات. وأما التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام فهي ركن في الصلاة وتسقط ولا بد من الاتيان بها، لا تسقط بحال من الاحوال. تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد وذلك في كل ركعة، اما بالنسبة للمأموم فإنه يتحملها عنه الإمام. فلو جاء المأموم وقد ركع الإمام فإن المأموم يركع ويقول الله أكبر ويقول سبحان ربي العظيم ولا يقرأ الفاتحة لأن الإمام يتحملها عنه. ثم نقرأ الآن تحية الأركان الرابعة، يعني أركان الصلاة تعريف كل أربعة أركان. أولا القيام في الفرض مع القدرة، لازم نعرف هذا. القيام في الفرض النافلة، فالإنسان لو أراد أن يتعجل في الليل فيصلي وهو جالس جاز له ذلك ولو كان قادرا على القيام. أما إذا كان غير قادر فإن القيام ليس بلازم لأنه لا يستطيع ذلك. فنقول القيام في الفرض مع القدرة وقف الإنسان. ثم قلنا تكبيرة الإحرام التي يدخل بها إلى الصلاة. ثم قلنا قراءة الفاتحة وذلك في كل ركعة إلا ما يتعلق بالنسبة للمأمور فإن الإمام يتحملها عنه. وأما إذا دخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. وللإمام ثلاث سكتات، سكتة بين التكبير والقراءة، وسكتة بين قراءة الفاتحة والسورة، وسكتة بين الانتهاء من السورة أو الآيات من السورة والركوع. فهذه ثلاث سكتات، يعني السكتة الأولى إذا قال الله أكبر وكبر يكون عند المأموم مجال إلى أن يقول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإذا شرع الإمام في القراءة المأموم يقول، ثم بعد ذلك إذا قال الإمام ولا الضالين وقال وقلنا آمين نكمل آية أو ثلاث من الفاتحة. ثم إذا أراد الإمام أن يركع وختم القراءة وسكت قليلا قبل أن يركع نأتي بما بقي من الآيات، وبذلك يتمكن المأموم من القراءة لسورة الفاتحة يقرأها كاملة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والرابع ركوع. الرابع من الأركان. الأركان 14: القيام بالفرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة. الرابع الركوع. لو أن إنسانا قرأ مثلا قرأ سورة الإخلاص، قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ثم هوى وقال الله أكبر وسجد، يقول ما صحة الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالركعة. هل نسيتها سهوا؟ نقول نسيتها سهوا جئت بها. الركعة الأولى هذه اللي تصور أنها ركعة تعتبر لاغية، لابد من الركوع. فالركوع هو الركن الرابع من أركان الصلاة. نعم. والرابع ركوع إجماع في كل ركعة. في كل ركعة، يعني مثلا نقول صلاة الفجر ركعتين، لابد أن يركع مرة. صلاة المغرب ثلاث، لابد أن يركع ثلاث مرات. صلاة العشاء أربع، الظهر أربع، العصر أربع، لابد أن يركع أربع مرات. فهو ركوع في كل ركعة، لا نكتفي بالركوع للركعة الأولى دون الثانية، ولا للركعة الثانية دون الثالثة، ولا للثالثة دون الرابعة، بل لابد من الركوع في كل ركعة، وهو أن يركع الإنسان ويقول سبحان ربي العظيم. وقول سبحان ربي العظيم ليس ركنا، وإنما هو واجب، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال عشر، ولا يزيد على العشر إذا كان إماما، إنه قد يشق على من يصلي خلفه. والرابع ركوع إجماعا في كل ركعة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاة المسيء: إنسان جاء وصلى صلاة غير صحيحة، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وهذا يسمى بحديث المسيء، يعني أشاء في أدائه للصلاة فلم يحسن أداءها، ويسمى هذا بحديث المسيء الذي أساء بحيث أنه لم يحسن، وأتى بصلاة غير صحيحة، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته المتفق عليه. الحديث هذا متفق عليه، ومعنى متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري ومسلم، وقال له عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني علمه بالقيام، علمه بالوقوف، قال: ثم اركع، يعني بعد القيام وبعد الوقوف اركع حتى تطمئن راكعا. نعم، هذا حديث المسيح. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الخامس ورفع من الخامس ركوع. رفع من الركوع، بمعنى أيها الأحباب، لو أن إنسانا أتى بالأركان ألقى القيام وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وأتى بالرابع وركع، لكن من الركوع على طول هوى وسجد، لم يرفع رأسه ويستوي قائما، لا، وهو راكع على طول. وهذا يفعله كثير من الإخوة هداهم الله، كثير من الإخوان يستعجلون، تجد وهو راكع يهوي ساجد، بينما يكون قد ترك ركنا مهما من أركان الصلاة وكلها مهمة، لأنه مطلوب أن يرفع رأسه من الركوع وأن يستوي قائما. نعم. والخامس رفع ورفع من أي الركوع لقوله في الحديث المذكور: ثم ارفع إلا ما، أي ركوعا ورفعا من بعد ركوع أول من أول في كسوف. أول كسوف، لأن الكسوف تعرفون الصلاة الكسوف يقرأ ثم بعد ذلك يرفع، ثم يرفع، ثم بعد ذلك يقرأ، ثم يركع وهكذا. فالمقصود في صلاة الكسوف الركوع الأول، وأما الركوع الثاني فهو تبع للأول، فيقول إلا ما كان بعد ركوع بعد الركوع الثاني لصلاة الكسوف. أما صلاة العصر، المغرب، العشاء غيرها، فإنه إذا ركع فلا بد أن يرفع حتى يستوي قائما، ونستثني من الاستواء قائم صلاة الكسوف لأنه ليس بلازم. نعم، لأن المدار على الركوع الأول في صلاة الكسوف. نعم، في كل ركعة الركوع الأول والرفع منه ركن، وما بعد ليس بركن. يعني صلاة الكسوف الركوع الأول هو الركن، والرفع منه هو الركن، لكن الركوع الثاني، لأن عندنا صلاة الكسوف الآن مثلا لو جاء الإمام يصلي صلاة الكسوف يكبر، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع، فإذا رفع قرأ الفاتحة مرة ثانية قبل ما يسجد، ثم يقرأ سورة طويلة أكثر من الأولى، ثم يرفع وهكذا. فمثل هذا المدار على الركوع الأول دون ما بعده من الركوع، لأن الركوع الأول هو الواجب. نعم. والثالث اعتدال، يعني يرفع ويعتدل، ما يرفع على طول يهوي، لا، يرفع ويعتدل ويدعو، قل مثلا ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا الى اخره، يرفع ويعتدل. الركوع الرفع من الركوع ركن، والاعتدال بعد الرفع ركن، فلا بد ان يحكي بيقظه. نعم، اعتدال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور، في الحديث المذكور وهو حديث المسلم، ثم رفع فيه صلى، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع وصلي فإنك لم تصل، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق نبيا لا أرسل غير هذا، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة المثلى لأداء الصلاة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور ثم ارفع حتى تعتدل قائما، والمراد إلا الاعتدال عما بعد أول في كسوف، يعني المراد بالاعتدال هذا الأول بالنسبة للكسوف، أما ما عداه فليس بركن مثل الرفع الذي مر بنا. نعم، لأن الرفع والاعتدال تابعان للركوع ولو أخر، إلا ما بعد أول في كسوف إلى هنا، لكن واضحا في المقصود، لكان واضحا في المقصود، ولا تقصر الصلاة إن طال اعتدال، ولا تقصر هنا فائدة. يقول إنسان صلى وشرع الفاتحة، ثم شرع في البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم ركع، لو أطال وهو واقف ومعتدل في قيامه هل يؤثر على الصلاة؟ إلا لا تقصر، لأنه وقف له، ورد في مصر حديث الصحابي الذي نقل لنا كما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم وقف نحو من ذلك، يعني نحو من وقوفه الأول ومن ركوعه، فبعد الركوع قام واقفا معتدلا نحو من القيام الأول، فلا تبطل الصلاة بإطالة ذلك القيام الذي بعد الركوع. نعم، ولا تبطل الصلاة إن طال اعتداله، لأن في حديث البراء المتفق عليه، في حديث البراء المتفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، أنه طول قريب قيامه وركوعه، يعني مثلا إذا كان يعني في قيامه وقف نقول ساعة وركع ساعة، فقام بعد الركوع واقفا قريبا من ذلك، يعني قريبا من قيامه وقريبا من ركوعه. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم فهو له فريضة قيامه وركوعه، والسابع سجود الإجماع. السجود يعني انتهينا من الركوع والركع من الركوع والاعتدال بعد الرفع ثم السجود، أن يسجد الإنسان، والسجود يكون على الأعضاء السبعة. هذه الأعضاء السبعة هي القدمين والركبتين واليدين والجبهة والأرض، يسجد على الأعضاء السبعة. نعم. سجود الإجماع في كل ركعة مرتين، في كل ركعة مرتين، يركع الركعة يسجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية وبينهما جلوس. نعم. لقوله تعالى واسجدوا، ولحديث المسيء في ولحديث المسيء، معنى حديث المسيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا فيه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. نعم. والثامن رفع من السجود، هو ثابت رفع من السجود، فالرفع يعتبر ركنا من أركان الصلاة، فلو أنه سجد ونقول يتحمل في السجود مثلا ثلاث دقائق، لو قال بدل ثلاث دقائق قصير واجعلها ست واجعل السجدة عادي عبارة عن سجدة طويلة، نقول لا، لابد أن يرفع وأن يسجد، لابد أن يرفع من السجود وأن يسجد مرة أخرى. نعم. والثامن رفع منه أي السجود، والتاسع جلوس بين السجدتين، بين السجدة الأولى والثانية، لو أن إنسانا ما سجد السجدة الثانية ما جلس بين السجدتين، وأما سيأتينا رفع سلم يعني الدعاء لجلوسه بين السجدتين فهو واجب وليس بركن، لكن الجلوس ركن لابد أن يأتي هذه. نعم. والتاسع جلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، والعاشر الطمأنينة يعني ما يستعجل الإنسان، ما يعني يربك نفسه ويستعجل في صلاته، بل لابد من الطمأنينة، والطمأنينة تكون في جميع الأركان لأنه واقف بين يدي ربه ينادي مولاه. نعم. والعاشر طمأنينة في كل فعل إما تقدم لأمره صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته عند ذكر كل فعل منها في الطمأنينة، وهي أي الطمأنينة؟ السكون والسكون يعني عدم العجلة وعدم التسرع، الطمأنينة بمعنى السكون. نعم. وإن قل، قال الجوهري اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة بمعنى سكن، بمعنى سكن. نعم. وقيل بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به، وقيل بقدر الذكر الواجب يعني مثلا الذكر الواجب قوله سبحان ربي العظيم مرة، الذكر الواجب سبحان ربي الأعلى مرة، الذكر الواجب قول رب اغفر لي مرة، يعني قيل الطمأنينة معناها السكون، وقيل الطمأنينة معناها قدرا يأتي به بالذكر الواجب، والذكر الواجب والذكر الواجب بالركوع سبحان ربي العظيم مرة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة، وفي الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي مرة، يعني بقدر أن يأتي بما يجب عليه من ذكر. نعم. والحادي عشر تشهد الأخير لحديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. الحادي عشر التشهد الأخير، التحيات لله والصلوات إلى آخره، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. والذي يروي هذا هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة الأجلاء وكلهم أجلاء، وقد لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة كاملة، وكان من الأوائل في الدخول في الإسلام، ويقول رضي الله عنه جئت مع عمومتي من بلادنا وهو هذيل، وهو هذلي ومساكنهم قريبة من مكة، يقول رضي الله عنه جئت مع عمومتي لشراء بعض الحاجات من مكة، وكان من ضمن الأشياء التي نحتاجها عبد، وسألنا من الذي يبيع العطر في مكة؟ فقالوا العباس بن عبد المطلب. وسألنا عنه قالوا هو في الحرم. فأتيناه وكنت أجلس معه ليريني ما لديه من عطر. فإذا برجل يدخل عليه الهيبة والوقار ومعه امرأة محتشمة وعليها الهيبة أيضا، ومعهم غلام صغير فيه الهدوء والسكون والاستقرار. فقلت يا أبا الفضل، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقلت يا أبا الفضل من هؤلاء؟ قال هذا ابن أخي محمد، وتلك زوجته خديجة بنت خويلد، وهذا الذي معه ابن أخي الآخر علي بن أبي طالب. قلت ما هذا؟ قال هذا دين جديد يدعو إليه أو يدعو إليه ابن أخي محمد. قلت هل دخل معه أحد؟ قال ما في عندنا في مكة إلا هؤلاء الثلاثة. يقول فمن ذلك اليوم ارتبطت بدينه، وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكنيه من باب التكبير له ومن باب الإعداد والإجلال. كان عليه الصلاة والسلام يكنيه فيقول له يا أبا عبد الرحمن، فيقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي، يعني قبل ما يكون له عيال النبي عليه الصلاة والسلام كناه، وهذا من باب التكبير ومن باب الإعداد والإجلال. يقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. والكنية قوله يا أبا عبد الرحمن، وهذه أحد أنواع العلم، لأن العلم اسم مثل محمد، وكنية مثل أبو عبد الرحمن، ولقب مثل نقول المهندس، الشيخ، الإمام، العالم، كذا إلى آخره. وهذه الثلاثة هي أنواع العلم. ومر بنا ما ذكره المالك رحمه الله، حيث يقول العلم اسم معلم مسمى مطلقا، علمه كجعفر وقرنقا وقرن وعدل ولاحق وفجر وعية ووافق، ومن أتى وكنية ولقبا وأكثر عند انتواه صاحبا. فهي ثلاثة، اسم وكنية ولقب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه أبو عبد الرحمن، ابن أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه عثمان، لكن كنية أبو قحافة، وهكذا. نعم. والحادي عشر تشهد الأخير لحديث ابن مسعود، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على فلان. ملازمة ابن مسعود رضي الله عنه لرسول الله وحرصه على الخير ورغبته في الفضيلة، جاء في أحد المرات إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقته. أفضل الأعمال أن يصلي الإنسان الصلاة على وقته. الرجل أراد أن يستفيد من الخير، يقول كيف ثم أي وجه؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي وجه يعني الوالد؟ قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه، اي رواه الامامان البخاري ومسلم. نعم. كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على فلان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله. نعم. والله جار قطر والبيهقي وقفها. وفيه دلالة على فرضيته من وجهين، احدهما قوله قبل ان يفرض قبل ان يفرض، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهم انه فرض. كنا نقول قبل ان يفرض علينا، فبعد يفهم من هذه عبارة منصوب، المفهوم انه فرض. الثاني قوله قولوا، قولوا وهو امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا التحيات. نعم. والثاني صلى الله احدهما قوله قبل ان يفرض علينا التشهد، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم قولوا والامر للوجوب، وقد ثبت الامر به في الصحيحين ايضا. والثاني عشر من اركان الصلاه جلوس للتشهد، يعني ما يمكن الانسان قائم يقول التحيات لله ثم يسلم، ما يمكن وهو ساجد يقول التحيات ثم يسلم، لا جلوس، لا بد ان يجلس. نعم. والثاني عشر جلوس له أي التشهد الأخير وجلوس للتسليمتين، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وضع على الجلوس لذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والركن من أي التشهد الأخير اللهم صل على محمد بعد أي مع ما يجزئ من التشهد الأول ويأتي بها مؤخرة عنه وما زاد عليه سنة. وما زاد فهو سنة، يعني إذا قال إنسان اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم كذا، اللهم وفقني، اللهم اشفني، اللهم اغنني، هذا كله يعني يأتي به إذا أتى به فهو سنة. لكن المطلوب أن يقول بعد ما ذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. نعم. والثالث عشر التسليمتان.